نشرة الأخبار. نشرة نص النهار من إذاعة نفزة، وأهلا بكم مستمعينا. نبدوها بالأخبار المحلية، وانطلقت منذ سنة 2012 أشغال إنجاز القرية الحرفية بولاية قبلي، وكان من المقرر إتمامها في مدة 240 يوم، لكن إخلال المقاول بالالتزام عطل إتمام المشروع. وفي تصريح الإذاعة نفزاوة أكد المندوب الجهوي للصناعة التقليدية عبد الكريم معالي على تكليف مقاول آخر بإتمام الأشغال، ورغم هذا لم تستأنف بعد. حديثنا المتكرر والمتواصل على القرية الحرفية الذي كان حلم وأصبح هاجس وأصبح مقلق حتى على وسائل الإعلام وعلى مستوى الجهوي والمستوى حتى الوطني. الوزارة في بالها بالمشكلة، دخلت عدة مرات الإدارة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية، دخلت بكل ما تستطيع. هذه القرية انطلقت منها الأشغال فيها في أواخر 2012 على أن تتم في 240 يوم. إلى الآن منها القرية الحرفية مازالت في حدود 50% من نسبة الإنجاز. وقع فسخ العقد مع المقاول الأول لعدة أسباب، منها لم يستطع إنجاز القرية في الثانية في التاريخ المطلوب. وقع فتح عروض من الإدارة الجهوية للتجهيز والسلطة المعنية لطلب عروض لاستكمال هذا المشروع. تمت الموافقة على مقاول من الجهة لأسباب عدة وأسباب ممكن تقنية لم ينطلق هذا المقاول في الأشغال. هناك مراسلة من السيد الوالي إلى الإدارة العامة لحثها على المواصلة وعلى حث الإدارة العامة للالتزام. كانت هناك اتفاقية بين السيد الوالي والمدير العام للديوان الوطني للصناعة التقليدية على أن تنزل الإدارة العامة مبلغ ما قدره 50% من المبلغ الجملي المرصود لهذه الصفقة في مجلس الجهوي. الولاية تطالب منها تفعيل هذا البند من الاتفاقية. الإدارة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية مازالت ما رجعتش للولاية على حسب علمي جوابا لا كتابيا لا شفهيا على هذا المطلب. مقاول مستعد للعمل ومستعد لإنجازها. من جهة أخرى أكد عبد الكريم معالي على أهمية القرية الحرفية للجهة كداعم للصناعات التقليدية ومساهم في تنمية المكان. حتى كأشغال تقنية هي الأشغال الكبيرة هي اللي تمت بالأساسي لقد أنجز. القرية الحرفية تضم 10 دكاكين انتصاب للحرفيين، فيها قاعة للعرض تكون منها دائمة مثل سوق دائم لعرض الصناعة التقليدية ومنتجات الجهة. كذلك فيها مقر المندوبية، وهو أهم شيء بالنسبة لنا إحنا في استراتيجية الديوان، أن تقرب المندوبية وتقرب المكون في المندوبية من الحرفي حتى يؤطره حتى في المسابقات الوطنية والمسابقات الجهوية. إن شاء الله في ممكن في آخر العام في آخر هذه السنة تكون على الأقل أوشكت على النهاية أن لم تكن انتهت فيها الأشغال. وهي كما قلت وأقولها هي حلم للحرفيين وحلم للجهة وحلم حتى لأن يعني حتى شكلها المعماري يضفي جمالا على تلك المنطقة وجمالا على الجهة ككل. يعلم المكلف بالخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة بولاية قبلي أحمد الكار كافة المواطنات صاحبات الشهائد الجامعية من كافة الاختصاصات أو شهائد تكوين أو الكفاءة المهنية الراغبات في بعث مشاريع القاطنات بولاية قبلي أنه بإمكانهن الآن التمتع بقرض دون فائض يصل إلى 20,000 دينار بالنسبة لصاحبات الشهائد العليا و10,000 دينار بالنسبة لشهائد الكفاءة والتكوين مع مدة إمهال توصل إلى 12 شهر، وهذا بشرط أن لا يكون لها دين أو قرض بصدد التسديد لدى البنك التونسي للتضامن. وفي تصريح لنفزة وأفام أكد أحمد الكار إلى القرض هذا يخص النساء فقط، وأضاف إلى القرض يسلم في شكل تجهيزات مع مبلغ صغير يسلم في اليد لصاحبة المشروع. هي المخصصة فقط للنساء، يعني المكنوهم من قروض ميسرة بدون فائض بدون تمويل ذاتي وبدون ضامن، نقول احنا من غير ضمان. بالنسبة للي عندهم شهادة كفاءة أو شهادة تكوين يوصل للقرض حتى 10,000 دينار. بالنسبة اللي عندهم شهادة جامعية 20,000 دينار 20 مليون مثلا. ناخذ مثال إذا كان المشروع فاق ال 20,000 دينار مثلا 100,000 دينار. 20,000 دينار هذيك علينا احنا على وزارة المرأة بالتشجيعات اللي سبق وذكرتها. الباقي 80,000 دينار هذيك من البي تي اس بتبيع فما نسبة فائض وفما الإجراءات تاع البي تي اس اللي تعمل بها مع الناس كلها. قرض راهو يتعطى تجهيزه مع مبلغ صغير للفوندرولمون، يعني مبلغ صغير في ايدك في ايد صاحبة المشروع باش تشري برشا حاجات وتحسن وكذا. بالنسبه للمشاريع الاقتصاديه بالنسبه للنساء هذه فرصه. بالنسبه للرجال ان شاء الله تكون فما يعني فرص اخرى، يعني فما برشا ممولين يمولوا المشاريع، برشا ممولين جوس ادخلوا في الانترنت، يعني سيبوا الفيسبوك وادخلوا درج في الانترنت واعمل ريسيرش في لي بايور دو فون تو تلقى برشا يمول. البنوك التونسيه جينيرالمون ما عادش تعطي، يعني نقولها يعني بكل أريحية يعني بكل صراحه، البنوك تونس ما عادش تعطي. تونس ولا لقيت حل، جابت ممولين اجانب يعني شوفوا في الانترنت برشا اختصاصات، يعني فما شكون قال لي في الريسيكلاج، فما المشاريع في برشا مشاريع برشا كل ممول والاختصاص نتاعه جوست يبحثوا على الممول وان شاء الله وان شاء الله يلا. بالنسبه لصاحب المشروع اصحاب المشروع الممول اللي يعملوا دراسات مشاريع باش يفهموني، الملف نتاعك لازم يكون ديفوندابل، يعني تنجم تدافع عليه، فيه نقاط قوه كبيره بطبيعة ما تنساش المخاطر، تحطهم وتقول وتقول الممول ها هم هذوما هذوما الحسنات وهذوما مخاطر وهذوما كيفاش باش نتجاوزهم. تحت شعار رحلة الصداقة انطلق مجموعة من الشباب في رحلة على الدراجات الهوائية من مدينة دوز باتجاه الهورية من ولاية نابل، تنظمها جمعية فجر الصحراء للدراجات الهوائية بهدف نشر الأمن والأمان والتشجيع على استعمال الدراجة كوسيلة رياضية، وتتواصل الرحلة لمدة أسبوعين. أكثر تفاصيل مع المسؤول على الرحلة مراد بن حامد. مرحبا بك سي مراد. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. انطلقت الرحلة منتصف الليل من مدينة دوز على النقل الخاص متجهين ولاية قابس. نظم الرحلة بمطاشنا دراج مختلف الأعمار، طلقنا على الساعة الرابعة من قابس وصولوا إلى مدينة المحل على الساعة الحادية عشر. تتواصل الرحلة غدا إن شاء الله على الساعة الخامسة صباحا متجهين إلى ولاية صفاقس. من أهداف الرحلة تنقل على الدراجة نشر الأمن والأمان، تشجيع على استعمال الدراجة كوسيلة رياضية واقتصادية وبيئية، تعريف بالجمعية والتعرف على الآخر، واستعمال الدراجة كوسيلة ترفيهية. وغدوة إن شاء الله نمشي للسقف. هذه أهم الأهداف، هذه أهم الأهداف إن شاء الله. بقى كيفاش كانت الانطلاقة من دوز والوصول إلى قابس؟ والله الحمد لله ما واجهناش تعب، الحمد لله تعدت كل بخير إن شاء الله. بقى في مثل التظاهرات اللي كما هذه الرياضية اللي يقوموا بها مجموعة من الشباب، ديما نسألوا فمش مساندة من السلطات المحلية أو الجهوية أو تشجيع لمثل هذه الأمور؟ والله الدعم المادي تو 18 شاب ماشي، كل واحد ماشي على حساب الخاص. كل واحد ماشي على حساب الخاص، الدعم الحق شبه مفقود. يعني الرحلة سي مراد خلينا نفهمه شوي، تكون انكم تمشوا من دوز توصلوا الهورية وترجعوا، وإلا فما نشر البعض الأمور، نشر تشجيع على السياحة، تشجيع على زيارة قبلي، يعني تكون قصة، فما رسالة. اي احنا لنا 5 سنين كل عام نمشوا البلاصه من بلدان من مدينه من تونس، كل مره نمشوا البلاصه. عام الاول مشينا للجزائر، وسنين هنا مشينا الهوريه ان شاء الله، وكل بلاد نمشوا لها نعرفوا بالجمعيه ونعرفوا بالبلاد ونتعرفوا على البلاد باش نمشوا لها ويرحبوا بينا. العودة إن شاء الله وقتاش؟ وتكون تجربة إن شاء الله. العودة إن شاء الله نهار 9 أوت إن شاء الله. المسافة اللي باش تقطعوها 1230 كيلومتر إن شاء الله. بالتوفيق لكم سي مراد بن حامد منظم رحلة الصداقة. صرحت وزيرة المرأة لولاية قبلي ولاية ذات أولوية ضمن برامج الوزارة على غرار خطة المرافقة التربوية والتعهد النفسي بالأطفال، وكان هذا خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم لتوجيه أسئلة العدد من أعضاء الحكومة. وعلى الصعيد الوطني، قامت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم بنشر نتائج سبر أراء أنجزتها بالتعاون مع مؤسسة أمرود أيام 21 و22 و23 جويلية الجاري، وتناول العديد من المحاور من بينها محور حكومة الوحدة الوطنية ومسألة تجديد الثقة لحكومة لحبيب الصيد. وأظهرت النتائج اللي 28% مع ترأس لحبيب الصيد لحكومة الوحدة الوطنية، فيما عبر 37% عن رفضهم لهذا الرأي وعبروا عن رغبتهم في تكليف شخصي جديدة القيادة حكومة الوحدة الوطنية. أيضا بين الاستجواب اللي 63% ليس لهم أدنى فكرة على حكومة الوحدة الوطنية. انتهت مساء يوم الاثنين أعمال القمة العربية العادية 27 اللي انعقدت في العاصمة الموريتانية، واتفقت الدول الحاضرة من بينهم تونس على تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل استخدام أنجح الوسائل لمحاربة الإرهاب والعمل على حل الأزمات اللي تعاني منها دول المنطقة بوسائل سلمية. وأكد البيان الختامي للقمة إلى القضية الفلسطينية هي قضية مركزية في عملنا العربي المشترك، ودعا البيان البرلماني الليبي إلى الاجتماع ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واستكمال بناء المؤسسات. وأشار البيان إلى رفض الدول العربية للتدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة، وخاصة التدخلات الإيرانية واللي من شأنها تهديد الأمن القومي العربي حسب نص البيان. انطلقت اليوم 26 جويلية 2016 دورية عرض السيارات الخاصة على الفحص الفني حسب الإجراءات الجديدة اللي أقرتها وزارة النقل. وكانت وزارة النقل أعلنت الأسبوع الماضي على عدد من الإجراءات، منها قرار مراجعة دورية الفحص الفني بالنسبة للسيارات الخاصة، وهذا بعرضها بعد مضي 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان عوضاً عن 3 سنوات. وتابعت إلى دورية الفحص الفني للسيارات الخاصة ستصبح كل سنتين بداية من السنة الرابعة، لتصبح فيما بعد كل سنة بعد مضي 10 سنوات من تاريخ وضع السيارة في الجولان. ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الرامية لتيسير الخدمات في هذا المجال ومجابهة تطور النشاط بمراكز الفحص الفني والحد من طول الانتظار والتخفيف من الضغط اللي تشهده المراكز هذه. نظمت جمعيات المجتمع المدني بتطاوين وقفة احتجاجية اليوم الثلاث تنديداً بحادثة مقتل أحد شباب الجهة نتيجة إصابته بإطلاق نار من طرف وحدات الجيش الوطني، للوقوف على الملابسات الحقيقية للوفاة، وطالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها القانونية الكاملة والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وكان عدد من أهالي رمادة نفذوا أمس اعتصام مفتوح أمام مقر معتمدية رمادة مطالبين بكشف حقيقة ما حدث. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الترفيع في قيمة المنح الجامعية بزيادة جديدة تقدر ب 30% للسنة الجامعية الجديدة وإضافة البقية في السنة القادمة. وأشار إلى المنح الجامعية باش تتضاعف بعد 3 سنوات، وأكد إلى الوزارة بصدد دراسة إمكانية إسناد بطاقة إلكترونية تصرف فيها المنحة ألياً. أما في الشأن العالمي، أكدت الشرطة اليابانية مقتل 19 شخص وإصابة 45 على يد رجل قام بقتل ضحاياه داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في ضواحي العاصمة طوكيو. تم إيقاف العمل في محطة مترو الأنفاق في وسط مدينة ميلانو بعد العثور على طرد مريب حسب ما أفاد به المتحدث باسم سلطات النقل المحلية في ميلانو الإيطالية. وتم إخلاء المحطة وبدت الشرطة التحقيقات، وكانت السلطات الإيطالية كثفت إجراءات الأمن في أرجاء البلاد هذا الشهر في أعقاب هجمات ألمانيا وفرنسا، كما زادت إجراءات التفتيش الحدودية. كان هذه نشرتنا لليوم، شكرا على المتابعة.